بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل التدمر: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقف بنا الحديث في درس البارحة عند الكلام عن تفسير كلمة الاستواء على العرش. ذكرنا شيئا مما قيل في ذلك، وهو كون الاستواء يفسر بالاستقرار، ومن أهل العلم من فسره بالقعود، وقلت إن هذا تفسير مذكور عن بعضهم، إلا أنه ليس بالتفسير المشهور. وزاد الأمر توضيحا المؤلف رحمه الله هاهنا ببيان أن بين مسمى، يعني معنى الاستواء والاستقرار والقعود، فروقا معروفة، وهذا أمر لا بد منه، لا بد أن تكون بين الكلمات فروق، فإن العرب أهل إيجاز، ولذا فإنهم لا يتكلمون بكلمة يغني عنها كلمة أخرى من كل وجه، إنما الألفاظ التي يقال إنها مترادفة عامتها بينها ترادف عام وليس بينها ترادف تام، بمعنى أن بين الألفاظ ما يسمح بتفسير بعضها ببعض مع بقاء خاصية لكل لفظ وشيئا يتميز به عن اللفظ الآخر. ومن ذلك هذه الألفاظ التي قيلت في تفسير الاستواء، ليس المقصود أن كلمة منها تغني عن كلمة الاستواء وتقوم مقامها من كل وجه، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود في ذكر هذه التفسيرات تقريب المعنى. المقصود ماذا؟ تقريب المعنى. وإلا فمن أشهر ما قيل في تفسير الاستواء: الاستواء على الشيء بمعنى العلو عليه، هذا تقريب في المعنى أو تقريب للمعنى، وليس هذا هو معنى الاستواء من كل وجه. فليس يصح أن تذكر كلمة العلو على الشيء، مكان الاستواء عليه، في كل موضع، إنما يحصل ويمكن أن تستعمل هذا في مواضع، أما أن يكون هذا في كل موضع فالجواب الأمر ليس كذلك، إنما تقريب معنى الاستواء على الشيء بأنه ماذا؟ العلو عليه. وقل مثل هذا في كلمة الارتفاع: استوى على بمعنى ارتفع على كذا، ولكن هذا ليس هو المعنى الدقيق لكلمة الاستواء، إنما المقصود التفريق، إنما المقصود التقريب للفهم. وكذلك الأمر في هذه الكلمات التي ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وقد علم أن بين مسمى الاستواء. الاستواء في اللغة يأتي بعدة معان بحسب ما تتعدى به هذه الكلمة، فإن تعدت بنفسها فلها معنى، وإن تعدت بالواو فلها معنى، وإن تعدت بعلى فلها معنى، والمقصود عندنا وإن تعدت بإلى فلها معنى، لكن المقصود عندنا الآن هو تعدي هذه الكلمة بعلى، أو استعمالها حال كونها متعدية بعلى، كما في قوله سبحانه استوى على العرش. فالاستواء أقرب ما يمكن أن يقال في معناه أنه العلو على الشيء مع الاعتدال عليه. الاستواء على الشيء بمعنى العلو عليه مع الاعتدال. أما إذا لم يكن ثمة اعتدال، كان هناك ميل، فلا يسمى هذا في اللغة استواء، لا يسمى هذا في اللغة استواء. وقد حقق هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له عن الاستواء في المجلد 17 من مجموع الفتاوى، وكما تجد تحقيق ذلك أيضا عند ابن القيم في مختصر الصواعق. المقصود أن أقرب ما يمكن أن يضبط لك هذه الكلمة هو أن العلو، أن الاستواء علو على الشيء مع اعتدال، مع اعتدال. أما الاستقرار وهو الكلمة الثانية، فإن المقصود به الثبات على الشيء والتمكن عليه، الثبات على الشيء والتمكن عليه، هذا هو الاستقرار. وبين كلمة الاستقرار وكلمة الاستواء فيما يبدو والعلم عند الله عموم وخصوص، فكل استواء فيه استقرار ولا يلزم العكس. يمكن أن يكون الشيء مستقرا على شيء مع ميلال فيه الاعتدال، وهذا يسمى استقرارا ولا يسمى استواء. أما القعود فإنه خلاف القيام، القعود معروف وهو خلاف القيام. وهذا المعنى قد يجتمع مع الاستواء وقد يفترق عنه، قد يكون الاستواء في اللغة عن قعود، وقد يكون الاستواء في اللغة عن قيام. ولذا الاستواء على الدابة إنما هو قعود عليها، والاستواء على السفينة لا يلزم أن يكون قعودا، يمكن أن تكون مستويا على السفينة وأنت قائم. المقصود أن المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ليس بصدد تحقيق الكلام عن تفسير الاستواء على العرش وحشد أقوال السلف في هذا المعنى، إنما يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن المعطلة وقعوا في التحكم، فصاروا يثبتون شيئا وينفون نظيره. فذلكم أن المعطلة أبوا أن يفسروا الاستواء بما دلت عليه اللغة، ولذلك فإنهم يعقبون إثبات الاستواء ممن أثبت ذلك منهم بألفاظ يزعمون أن نفيها ضروري لنفي التشبيه ولتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، مع أن كل ما يمكن أن يقال في هذه الألفاظ يمكن أن يقال في لفظ الاستواء. بمعنى إذا كان الاستقرار كما يقولون إنما هو من صفات البشر، فإننا نقول فإنه يلزمكم أيضا في الاستواء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره، فيلزمكم أن تنفوا أيضا الاستواء. وإذا قلتم إن الاستواء ها هنا إنما هو صفة مختصة بالله سبحانه وتعالى، ليس الاستواء في حق الله عز وجل كالاستواء في حق المخلوقين، فإنه يمكن أن يقال هذا أيضا بالنسبة للاستقرار الذي فسر به الاستواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. الإشكال دائما عند القوم أنهم مبتلون بالتشبيه. نعم. قال رحمه الله: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. ها هنا مربط الفرس كما يقولون، ذلكم أن القوم في الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى إنما سبق إلى أذهانهم القدر المختص بالمخلوق، فهم ما جعلوا القدر المختص بالله عز وجل هو المعنى المطلق، وهذا لو قالوه فإنهم قد أخطأوا، إنما جعلوه ماذا؟ القدر المختص بالمخلوق، وهذا لا شك أنه خطأ كبير، وهذا سبب تعطيلهم لجميع الصفات التي نفوها عن الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله يقول إن الاستواء الذي وصف به الله سبحانه وتعالى إنما هو استواء أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، ومع الإضافة زال الاشتراك، مع الإضافة زال الاشتراك، فأي إشكال وأي لبس وأي اشتباه يكون مع هذه الإضافة؟ الله عز وجل أضاف إلى نفسه استواء، فهو إذن شيء يليق به سبحانه وتعالى، كما أنه إذا أضيف الاستواء إلى المخلوق فإنه شيء يليق بالمخلوق. إذن مع الإضافة يمتنع الاشتراك، هذا شيء لا بد أن يستقر في نفسك يا طالب العلم، هذه قاعدة مهمة، مع الإضافة يمتنع الاشتراك. وهذا الأمر ليس مختصا بصفة الاستواء، بل هذا عام في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر لك المؤلف أمثلة لذلك. يقول رحمه الله: فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. الفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الجملة الأولى يقول فيها المؤلف رحمه الله لم يذكر استواء يجوز أن يتناول المخلوق، يمكن أن يدخل المخلوق فيه ويمكن أن لا يدخل، المهم أن الاستواء المضاف إلى الله عز وجل شيء يصلح ويجوز ويمكن أن يضاف إلى المخلوق، وهذا لا شك أنه باطل. وأما اللفظ الثاني فإنه يريد أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليس لفظا عاما يشمل المخلوق، كما أن الخالق سبحانه وتعالى يضاف إليه هذا المعنى. فالفرق أن الجملة الأولى هي من قبيل الجواز، يصلح ويمكن ويجوز، وأما الثاني اللفظ العموم فإنه يريد أنه يشمله قطعا، فلا هذا ولا هذا، الاستواء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا يصلح أصلا، فضلا عن أن يكون عاما يشمل المخلوق ويكون فيه مشتركا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. الأمر ليس كذلك، لما أضيفت الصفة إلى الخالق اختصت به، ولما أضيفت الصفة إلى المخلوق اختصت به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه هو الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى، لخر من عليه سبحانه، وأنه لو سقط من العرش لخر من عليه، أعد، وأنه وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. شبهة المعطلة التي لأجلها نفوا استواء الله عز وجل على العرش هي أنهم يقولون إنه لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا إليه، كما أن المخلوق إذا كان مستويا على شيء كان محتاجا إليه. خيال الله العجب، أرأيتم قياسا أفسد من هذا القياس؟ بالله في أي شرع بل في أي عقل يصح أن يقال إن الغني الذي له الغنى المطلق سبحانه وتعالى كالفقير سواء بسواء؟ فإذا كان الفقير إذا استوى على شيء كان محتاجا إليه فإنه يلزم أن الغني من كل وجه سبحانه وتعالى الذي هو غني عن العالمين الذي هو غني عن كل شيء أنه إذا استوى على شيء كان محتاجا إليه. أرأيتم قياسا أفسد من هذا القياس؟ إذا كان المخلوق الذي ليس ربا لما استوى عليه وليس خالقا لما استوى عليه إذا استوى على هذا الشيء فإنه يكون محتاجا إليه، إذا قلنا هذا فيلزم إذن أن الله العظيم الذي خلق العرش والذي هو رب العرش إذا استوى عليه كان أيضا محتاجا إليه. أي فساد هذا وأي ضلال هذا أن يقاس هذا القياس الفاسد الذي يجعل فيه الحكم فيما تعلق بالله عز وجل هو ما تعلق بالمخلوق. أرأيت أن مصيبة القوم إنما هي في التشبيه؟ كيف أنهم يقيسون الخالق على المخلوق؟ لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا إليه، لما؟ لأن المخلوق إذا استوى على شيء كان محتاجا إليه. إذن الغني من كل وجه كالفقير سواء بسواء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن المؤلف رحمه الله يقول لو أننا فرضنا على سبيل الفرض الممتنع أن الله عز وجل مساو خلقه لكان كلامكم صحيحا، فإنه يكون إذا استوى على شيء ماذا؟ محتاجا إليه. قال لكان استواؤه مثل استواء خلقه، يعني أنه يستلزم الحاجة، يعني أنه يستلزم الحاجة. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، وهذا الحق الذي لا شك فيه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه من العرش فما دونه، والله إن المستوى عليه هو المحتاج إلى المستوي سبحانه لا العكس، بعكس الحال مع العبد الفقير فإن المستوي محتاج إلى المستوى عليه. أما في حق الله سبحانه فالمستوى عليه الذي هو العرش هو المحتاج إلى المستوي الذي هو الله سبحانه وتعالى. قال وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، عن العرش وما دونه وعن حملته وعن كل شيء، بل كل شيء محتاج إلى الله ومفتقر إليه، والله ما قام العرش إلا بقدرة الله عز وجل، ولا حمله حملته إلا بقدرة الله سبحانه. إذن الله خالقه، والله هو المقيم له، والله ربه، والله الغني عنه، وهو وغيره وكل مخلوق لله عز وجل فهو مفتقر إليه، فكيف يقال إنه إذا استوى عليه كان محتاجا إليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. الخلاصة أنه ينبغي أن يستيقن العبد أنه لما كان المستوي غير المستوي كان الاستواء غير الاستواء، لما كان المستوي غير المستوي كان الاستواء غير الاستواء. وأي خلل في هذا؟ فإن العهدة فيه تعود إلى جاهل أو ضال، هذا الجاهل أو الضال الذي يتوهم أن استواء الله عز وجل على عرشه كاستواء المخلوق على دابة أو سفينة أو غيرها، هذا إنما أتي من نفسه والنص بريء من ذلك. هذا المتوهم الذي ضل في فهمه أتي من نفسه والنص بريء من ذلك، حاشا وكلا أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل الذي دل على استواء الله على العرش أنه يدل على هذا المعنى الفاسد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن من جوز احتياج الله عز وجل على العرش لا شك أنه ضال في فهمه هذا الفهم. بل نص أبو العباس رحمه الله في الجزء 17 من مجموع الفتاوى في رسالة أنيفة الذكر أن من ظن أن استواء الله على العرش يكون فيه سبحانه محتاجا إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فهو كافر، لا شك في ذلك ولا ريب، ولا يمتري في هذا مسلمان. أن من ظن أن ثبوت الاستواء لله سبحانه وتعالى يستلزم أدنى افتقار أو احتياج من الله إلى العرش فلا شك أن هذا كفر بالله، لأن من قال بذلك فإنه نفى عن الله عز وجل صفة الغنى، سبحانه هو الغني، الغني عن كل شيء، بهذا الاستغراق كل شيء فالله سبحانه غني عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه على كل حال قلت لك سابقا يا طالب العلم وأعيد الآن، إن العصمة في هذا الباب أن يرزق الله العبد إيمانا وحكمة، العبد حتى يعصم من الانحراف في هذا الباب هو في أمس الحاجة، أن يرزقه الله عز وجل إيمانا وحكمة. أما الإيمان فإنه يعظم به ربه حق تعظيمه ويقدره حق قدره، وأما الحكمة فإنه يفهم بها الأدلة على وجهها ويحملها على محملها دون غلو أو تقصير. من رزق ذلك فليحمد الله فإنه قد فاز بخير عظيم. نعم، قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زول ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ نعم، المؤلف رحمه الله يضرب لك أمثلة أن الله سبحانه وتعالى في اتصافه بالصفات لم يكن مماثلا للمخلوقين، والشأن في الاستواء كالشأن في بقية الصفات. ومن ذلك أنه لا يتوهم أحد يدين بدين الإسلام أن صفة البناء من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بنى السماء، قال: والسماء بنيناها، فالله عز وجل هو الذي بنى، هو الذي اتصف بهذه الصفة: والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، فإن هذه الكلمة من آد يئيد أيدا يعني قوة، وليست من اليد التي هي الصفة التي يفعل بها والتي يمسك بها، ليس الأيد ها هنا من هذا الباب، إنما الأيد ها هنا بمعنى القوة. أما ثبوت صفة اليد لله سبحانه وتعالى ففيها أدلة أخرى، لكن هذا الموضع ليس فيه إثبات اليد لله سبحانه، إنما فيه إثبات البناء وإثبات القوة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن الله العظيم الغني عن كل شيء، هل يتوهم أحد أنه لما بنى السماء كان في ذلك بانيا كبناء المخلوق؟ المخلوق إذا جاء يبني شيئا، جدارا أو بيتا، فإنه يحتاج إلى هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، يحتاج إلى زبل، يعني الزبيل أو الزنبيل، يعني ذاك الوعاء أو القفة التي توضع فيها الأشياء التي يحتاجها في البناء، أو يحتاج إلى مجارف وأعوان وضرب لبن، يعني كونه يصلح اللبن بالصورة التي يحتاجها، وكذلك جبل الطين صنعه وإعداده بالصورة التي يحتاجها. هل يقول أحد إن بناء الله عز وجل للسماء، تلك السماوات والطباق المحكمة، أن الله عز وجل بناها بهذه الكيفية التي هي قدر مختص بالمخلوق؟ لا يقول مسلم ذلك. إذن كما تقول في هذا، قل في بقية الصفات من الاستواء ومن غيرها، فالقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع مليكه. أحسن الله عليك. رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ فقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. هذا من المؤلف رحمه الله كلام يتعلق بصفة العلو لله سبحانه وتعالى، والكلام في صفة الاستواء يستلزم الكلام في صفة العلو وليس العكس، يعني لا يستلزم الكلام في العلو الكلام في الاستواء، وذلك أن الاستواء علو خاص. المقصود أن الناظر بإنصاف إذا نظر إلى ما يتعلق بصفة العلو يجد أنها صفة ثابتة لله عز وجل بالأدلة النقلية الكثيرة، كما أن دليل الفطرة والعقل والإجماع دال عليها أيضا، و من ذلك أدلة الاستواء، فأدلة الاستواء من أدلة العلو، ولذلك يعبر أهل العلم بالعلو والفوقية إذا وردوا إلى هذا الموضع، ومن ذلك تلك الكلمة الشهيرة الثابتة عن الإمام الأوزعي رحمه الله التي قال فيها: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. لاحظ أنه استعمل فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. فالمقصود أن من أدلة علو الله عز وجل أدلة الاستواء. فالمعطلة احتجوا بالحجة نفسها التي ذكروها في الاستواء أيضا في صفة العلو، كما أنهم قالوا إن الله عز وجل لو كان مستويا على العرش للزم من ذلك احتياجه إليه، قالوا هذا أيضا في العلو، فإنهم يزعمون أن ثبوت العلو لله عز وجل يستلزم افتقاره واحتياجه، يستلزم افتقاره واحتياجه إلى الأحياز وإلى الأماكن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمؤلف رحمه الله يرد على هذا المعنى ويبين أن العلو قد شوهد ولوحظ وعقل في مخلوقات مع عدم استلزام الحاجة، كما مثل المؤلف رحمه الله على هذا بأن الهواء يكون عاليا على الأرض وفوق الأرض وليس محتاجا إلى الأرض، وكذلك الطير تكون عالية على الأرض وليس ثمة احتياج إلى الأرض، وكذلك السماوات فوق الأرض، كذلك السحاب فوق الأرض، وعلو هذه الأشياء على بعضها لم يقتضي احتياجا منها إلى تلك التي علا عليها. فإذا كان هذا في حق المخلوقات فلأن يكون هذا الغنى في حق الخالق من باب أولى. هذا الكلام صحيح وهو داخل في دلالة قياس الأولى التي تكلمنا عليها أو تكلمنا عنها في مواضع سابقة. وهذا الكلام يصلح ويستقيم في صفة العلو، أما في صفة الاستواء فإنه لا يتأتى الكلام في هذا، فإن المشاهد أن من استوى على شيء من المخلوقين فإنه يكون محتاجا إلى ما استوى عليه، وهذا ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 17، وهذا مما يفرق به بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وأن ثبوت القدر الخاص المختص بالله سبحانه وتعالى شيء، وأن ثبوت القدر المختص بالمخلوق شيء آخر، كما أن استواء المخلوق فلا يعلم في المشاهدات شيئا يستوي على شيء إلا وهو محتاج إليه ومفتقر إليه ومعتمد عليه، فإن هذا شيء مختص بماذا؟ بالمخلوق، وليس الأمر كذلك في حق الخالق سبحانه وتعالى. وهذا مضطرد في جميع الصفات التي ثبت فيها قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. خذ مثلا السمع، خذ مثلا البصر، خذ مثلا الحياة، وقل غير ذلك من الصفات، تجد أن القدر الذي اختص به المخلوق لا بد أن يلحقه نقص. البصر في المخلوق بصر ناقص، ليس بصرا عاما نافذا في كل شيء، أليس كذلك؟ له حدود محدودة. ثم إن هذا البصر يتطرق إليه الخلل، يمكن أن يضعف ويمكن أن يزول، إذن كل ما يتصف به المخلوق فلا بد أن يلحقه فيه نقص. وقل مثل هذا في البصر، وقل مثل هذا في القوة والقدرة وما سوى ذلك في السمع وغير ذلك. أما ما اختص الله عز وجل به فإنه لا يلحقه أي نقص أو خلل أو حاجة أو افتقار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومثل ذلك الاستواء، الاستواء في المخلوق لا بد أن يلحقه شيء من ماذا؟ من النقص والافتقار والاحتياج. أما في حق الخالق عز وجل فإن الأمر ليس كذلك، لما كان المتصف غير المتصف كانت الصفة غير الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. نعم، مثل المؤلف رحمه الله الآن بمثال آخر، ما يرجع إلى قول الله سبحانه: أأمنتم من في السماء. يبين المؤلف رحمه الله أن هذه الآية يظن الجاهل أو الضال أنها في ظاهرها تدل على معنى فاسد لا يليق بالله عز وجل، وهو أن يكون الله في جوف السماوات المخلوقة. هكذا يزعمون، لو أخذنا بظاهر النصوص لوقعنا في هذا الضلال، للزمنا أن نقول إن الله تعالى ذكره في جوف السماوات المخلوقة، لأنه قال أأمنتم من في السماء؟ والسؤال من أين أتي هذا الإنسان؟ هل أتي من نفسه أو أتي من ظاهر النص؟ الجواب من نفسه، وذلك أن ظاهر النص بريء من إفادة هذا المعنى الفاسد، بل من أن يكون موهما مجرد إيهام لهذا المعنى الفاسد. لو أعطى هذا الناظر في الآية الآية حقها من التأمل والنظر على قواعد أهل العلم وعلى ما يعرف في لغة العرب لما قال هذا الذي قال، لكنه من نفسه أتي. يقول المؤلف رحمه الله إن قوله أأمنتم من في السماء، خلاصة كلام المؤلف من الآن إلى انتهاء هذه القاعدة، يقول إنه لا يخرج عن معنيين. أما الأول فهو أن السماء بمعنى العلو، وهذا صحيح وكثير في اللغة، كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، فإنه يسمى سماء لأنه عال، فكل ما علاك فهو سماء. إذن أأمنتم من في السماء يعني في العلو المطلق، الله عز وجل وحده فوق كل شيء، وكل شيء فإنه دونه وتحته سبحانه وتعالى، وهو وحده فوق كل شيء وعال على كل شيء. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن تكون فيه دالة على الاستعلاء، بمعنى أن يكون حرف الجر في بمعنى حرف الجر على، أأمنتم من في السماء يعني على السماء وعليه. فالسماء ها هنا هي السماء المبنية، الطباق السبع التي الطباق السبعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يكون الله سبحانه وتعالى فوقها. ولا شك أن كونه عال على أن كونه عاليا على كل شيء وفوق كل شيء يقتضي أن يكون عاليا على السماوات السبع. فهذا خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله، وبدأ ببيان المعنى الأول، وهو أن يقول إن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. حرف الجر في جاء في اللغة لمعان كثيرة، وأشهرها وأكثرها في كلام العرب هو أنه يدل على الظرفية، وثمة معان أخرى أوصلها ابن هشام في مغني اللبيب إلى عشرة معان، أوصلها إلى عشرة معان، من ذلك الظرفية وهي التي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله هاهنا. وهذه الظرفية قد تكون ظرفية مكان، وقد تكون ظرفية زمان، وجمعها جمع الظرفيتين قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ففي الأولى أفاد الظرفية المكان، والثانية أفاد الظرفية الزمان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الشيء في المكان، كأن تقول فلان في السطح يعني عليه، يعني عليه. نعم. قال رحمه الله ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز. الحيز الجسم في الحيز، الحيز هنا يريد به الفراغ أو المساحة، عفوا يريد به المساحة التي يشغلها الجسم من الفراغ، هذا هو الحيز. أي شيء قائم بنفسه فإنه يشغل حيزا من الفراغ، أليس كذلك؟ هذا الآن شغل حيزا من الفراغ، هذا الذي شغله هذا الشيء القائم بنفسه يسمى ماذا؟ حيزا. تلاحظ أن هناك فرقا بين أن تقول إن الجسم في حيز، أو أن تقول إن الإنسان أو أن فلانا في مكان معين، تلاحظ أن الحيز يستوعب ماذا؟ الشيء الذي فيه فقط. أما إذا قلت فلان في مكان وحددت هذا المكان فإنه يسعه وقد يسع غيره. إذن ثمة فرق بين هذه الجملة والجملة الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكون الجسم في الحيز وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون العرض في الجسم، حينما تقول فلان في وجهه حمرة أو ثمة حمرة في وجهه، الحمرة ها هنا ماذا؟ عرض. العرض ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره. هناك فرق في هذه الجملة، فلم تفد في هذا الموضع ما أفادته في قولك الجسم في الحيز أو أن الشيء في المكان. نعم، قال رحمه الله: وكون الوجه في المرآة. وكون الوجه في المرآة، المراد صورته وليس أنه هو. نعم، وكون الكلام في الورق. كون الكلام في الورق يعني مكتوبا مخطوطا، وليس شيء آخر، ليس هو الصوت وليس هو الكاتب نفسه، إنما الكلام من حيث كونه مكتوبا أو مخطوطا. إذن أفادت في كل موضع بحسبها، بحسب ما تقدمها وبحسب ما تأخرها، بحسب سياقها، بحسب سباقها. وبالتالي ينبغي أن يفهم الكلام بناء على سياقه، هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه. وأن كون في أفادت في موضع أن شيئا احتوى شيئا آخر، وأن هذا الشيء في جوف شيء آخر، لا يستلزم أن يكون في كل موضع مفيدا ذلك المعنى، هذا الذي يريد المؤلف أن يصل إليه. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، لأن المراد من هذا أن السماء هي العلو. إذا فهمنا هذا صار فهم هذا الكلام سهلا. إذا قلنا إن العرش في السماء أو في الأرض، الجواب عرش الله عز وجل في السماء. ليس المقصود بالسماء هنا تلك السماء المبنية التي بناها الله سبحانه وتعالى وجعلها طباقا بعضها فوق بعض، ليس هذا المراد، لأن العرش فوقها. إذن السماء ها هنا بمعنى العلو. كذلك إذا قيل الجنة في السماء أم في الأرض، الجواب أنها في السماء، والمقصود أنها فوق السماء المبنية، وليس أنها في جوف السماء المبنية، إنما هي في السماء في السماء يعني في العلو. وإلا فالجنة لا شك أنها فوق السماوات المبنية، لقول الله سبحانه وتعالى: عندها جنة المأوى. ومعلوم أن قبلها: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ومعلوم عندك ما ثبت من أن سدرة المنتهى كانت فوق السماوات، فدل قوله عندها جنة المأوى على أن الجنة فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة. فحينما تقول إن الجنة في السماء فهذا واضح أن المراد أنها في العلو، أنها فوق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. نعم، فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، يعني فوق الطباق السبع، فوق الطباق السبع. نعم، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، ما سبق أن بينا أن قولنا إن الجنة في السماء يراد به أن السماء هي العلو، أن السماء هي العلو، وإلا إذا نظرنا إلى السماء المبنية فالله عز وجل جعل الجنة فوقها، جعل الجنة فوقها. قال والسماء يراد به العلو، وفي نسخة بها. وعلى كل حال كل صحيح، فإن كلمة السماء تذكر وتؤنث وإن كان التأنيث أكثر، لكن التذكير صحيح لا إشكال فيه. ومنه قوله تعالى السماء منفطر به، ومن التأنيث إذا السماء انفطرت، فكل صحيح إذا قال السماء يريد به أو يريد بها العلو. قال سواء كان فوق الأفلاك، يعني سواء كان هذا العلو فوق الأفلاك أو تحتها، سواء قلنا إن الجنة في السماء، سواء قلنا إنها فوق السماوات السبع أو أنها تحتها، كل ذلك يصح عليه أو يصح فيه أن يقال إنه ماذا؟ في العلو، لأنها بالنسبة لنا فوق وعالية، سواء كانت في داخل السماوات السبع أو كانت عالية عليها، كل ذلك يصلح فيه كلمة السماء، لكن الحق لا شك أنها فوق السماوات. نعم. واستدل على هذا، يعني على أن السماء كلمة تطلق على العلو، بقوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أكثر أهل التفسير على أن السماء في الآية السقف، أن السماء في الآية ماذا؟ السقف. والمعنى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ليعلق حبلا في السقف ثم ليربطه على عنقه ثم ليقطع، يعني ليختنق، ثم ينظر بعد ذلك هل هذا يذهب غيظه أم لا. بمعنى الله عز وجل في هذه الآية يقول لهذا الذي يظن أن الله لن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة مت بغيظك، كما قال سبحانه قل موتوا بغيظكم، مت بغيظك، فالله عز وجل ناصر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. إذن المقصود والشاهد طبعا، والقول الآخر وعليه بعض أهل التفسير أن السماء هي السماء المعروفة، لأن نصر الله عز وجل ورزقه ينزل من السماء، فليمد بسبب إلى هذا السماء ثم ليمنع أسباب نصر الله عز وجل ورزقه، ثم بعد ذلك يكون مصيبا فيما يتمنى ألا ينصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهل أحد قادر على ذلك؟ الجواب لا. إذن المقصود أن السماء على قول أكثر أهل العلم، وهذا الذي يبدو أن المؤلف رحمه الله أراده، وهذا الاستدلال قد ذكره في مواضع أخرى من كتبه، ونص على أن المراد بالسماء هاهنا ما قيل إنه السقف، مراده أن الشيء العالي يسمى سقفا، وقد نص أصحاب المعاجم كالجوهري وغيره وابن قتيبة وكثير من علماء اللغة أن كل ما علاك فهو سماء، أن كل ما علاك فهو سماء، ومن ذلك هذه الآية على قول أكثر أهل العلم. وكذلك في قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، المقصود من هذه الآية بالسماء العلو، وذلك أنه من المعلوم أن المطر إنما ينزل من السحاب، والسحاب ليس في السماء المبنية بل هو دونها، كما قال سبحانه والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وإنما سمي السحاب سماء لأنه عال، فصح إذن أن يسمى العالي سماء، وهذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. لا شك أن العلو المقصود هنا هو العلو المطلق. العلو يطلق ويراد به العلو النسبي، وهذا يكون في حق المخلوقات، ويطلق ويراد به العلو المطلق، وهذا في حق الله عز وجل وحده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك الجارية لما قال لها صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه نعم، يعني حينما قالت في السماء لم ترد أنه داخل شيء من الأجسام أو المخلوقات، إنما أرادت أنه عال. أي علو ذلك؟ هل هو علو نسبي كعلو بعض الأشياء على بعض، كعلو السماء الثانية على الأولى مثلا؟ الجواب لا، إنما المراد أن الله عز وجل له العلو المطلق، فهو فوق كل شيء وعال على كل شيء، ولا يشركه في هذا العلو شيء سبحانه وتعالى، بل هو وحده فوق كل شيء، وكل موجود سواه فإنه تحت ودون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما قلنا ليس هناك فوق العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هذه الأكوان وهذه العوالم، وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى ليس وراءها إلا العدم، اللهم إلا خالقها سبحانه وتعالى، فهو فوقها جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. نعم، لا شك. وكيف يكون ذلك والكرسي وسع السماوات والأرض وهو أصغر من العرش بكثير، فكيف يظن أن العرش العظيم الكبير الكريم في داخل ماذا؟ السماوات، وهو أكبر منها بكثير، فكيف خالقها سبحانه وتعالى، وهو الذي أكبر من كل شيء، وهو العظيم الذي هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. إذن إذا قيل إن العرش في السماء فالمراد أنه فوق السماء المبنية، يعني أنه في العلو وهو أعلى من السماوات السبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا التفسير الثاني. الأول على أن السماء العلو، وأما التفسير الثاني فهو على أن السماء هي السماء المبنية، والسماء بنيناها بأيد، هذه الطباق الشداد المحفوظة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذا لا بد أن يفهم بضميمة أن حرف الجر فيه بمعنى على، أفاد معنى الاستعلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، أنه سبحانه عليها. نعم. كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال: فنال في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. هذا هو التفسير الثاني كما ذكرت لك، وفيه أن السماء بمعنى السماء المبنية، وفي بمعنى على، يعني فوق، ففيها هنا أفادت معنى الاستعلاء، وهذا كثير في اللغة في منثورها وفي أشعارها، كما قال الشاعر: هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، فلا عطست سيبان إلا بأجدع. هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، الصلب هل يكون بأن تحفر النخلة أو يحفر جذعها ثم يوضع في داخلها؟ الجواب إنما يكون عليها، فأفادت فيها هنا بمعنى على. وأحسن من هذا الاستدلال بكتاب الله عز وجل الذي نزل بلسان عربي مبين، يقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وقل مثل هذا فسيروا، وقل مثل هذا في قوله فسيروا في الأرض يعني عليها، ليس المقصود أنكم تخرقون أنفاقا في داخلها فتسيرون فيها. وقل مثل هذا في قوله فسيحوا في الأرض يعني عليها. وقل مثل هذا أيضا في قوله أم لهم سلم يستمعون فيه، أم لهم سلم يستمعون فيه، المراد عليه، المراد يستمعون عليه. ومن أوضح ما يبين لك هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والسؤال كيف تفهم قوله صلى الله عليه وسلم من في الأرض ارحموا من في الأرض؟ أيتوهم أحد أن المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن ترحم الأموات الذين في جوفها؟ نعم، الجواب لا، إنما المقصود ارحموا من عليها. وها هنا يقال كما فهمت الشطر الأول فافهم الشرط الثاني، كما أن في الشطر الأول أفادت معنى على، فقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم يرحمكم من في السماء يعني عليها، يعني فوقها سبحانه وتعالى. وهذا القدر فيه كفاية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الضلال والزلل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سؤال مهم عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع تكرر الكلام فيه مرات قبل هذه المرة. وقلت سابقا إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعلن من هذا المكان أنني سأكون أول إنسان يقوم به، وسأكون حفيا به، ولكن ذلك بشرط أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد فيه حثنا معشر المسلمين على العناية بهذا اليوم واتخاذه عيدا، أو أننا نمد الموائد، أو نحلق الحلق ونجتمع ونقيم ذلك اليوم عيدا. لو وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حرفا واحدا، إما بحديث قولي أو بحديث فعلي أو بحديث صريح أو بإيماء أو إشارة، فإن هذا لا شك أنه مما ينبغي أن يرغب فيه ويحرص عليه، سأكون أشد الناس حرصا عليه. لكن إذا لم نجد ماذا نصنع؟ سأكون أشد الناس حرصا على إقامة المولد أيضا، حتى ولو لم أجد دليلا من السنة، لكني وجدت أثرا عن أبي بكر الصديق الذي هو أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر الفاروق، أو عن عثمان ذي النورين، أو عن علي ابن عمه وزوج ابنته والذي هو أقرب الخلفاء إليه نسبا، أنهم اعتنوا بهذا اليوم فحثوا على تخصيصه بشيء، أي شيء، أو أنهم حثوا الناس على أن يقوم ذلك اليوم أو يقوم تلك الليلة أو يصوم نهارها، أي أثر بأي إسناد لا إشكال عندي، سأكون حريصا على ذلك. لو وجدت إخوانهم من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس وبلال وسعد ومعاذ بن جبل وغيرهم أيضا، وقد جابوا الآفاق ورحلوا لتعليم الناس وتفقيههم في الدين إلى الشام إلى مصر إلى اليمن، والناس في شوق إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم، يتمنون لو أنهم باعوا كل غال ورخيص من أجل أن يفوزوا برؤية واحدة له صلى الله عليه وسلم. تأتي ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، ويأتي يوم الثاني عشر من ربيع الأول مرات وكرات، وليس هناك كلمة واحدة عن صحابي واحد يفعل في نفسه أو يحث التابعين على أن يخصوا ذلك اليوم أو تلك الليلة بشيء. ما وجدنا ولا أثرا واحدا عن أي صحابي من الخلفاء، من العشرة، من البدريين، من أهل أحد، من أهل الفتح، من مسلمة الفتح، أي صحابي أن يكون خص ذلك اليوم بشيء؟ والله ما وجدت. فماذا أصنع؟ حسنا، ليس من الضروري أن يكون أثرا عن صحابي. يا ليتني أقف على أثر واحد عن تابعي كان يخص ذلك اليوم أو تلك الليلة بشيء. بحثنا وفتشنا وما وجدنا شيئا. حسنا، ماذا عن أتباع التابعين؟ ماذا عن الأئمة الأربعة الذين يقلدهم المسلمون في المشارق والمغارب؟ دعوني أبحث عن أثر واحد عن واحد من الأئمة الأربعة خص هذا اليوم أو تلك الليلة بشيء، وأخبركم أني بحثت فما وجدت. لم أجد كلمة واحدة، وقد تكرر عليهم سنين كثيرة هذا اليوم وتلك الليلة وما اعتنوا. ومعلوم أن أصحاب الأئمة كانوا أشد ما يكونون حرصا على نقل كلام هؤلاء الأئمة، بل والتخريج على كلامهم ونقل أدق التفاصيل حتى في ألبستهم، وما وجدنا عنهم كلمة واحدة فيها تخصيص هذا اليوم أو تلك الليلة بشيء. إذن يا إخوتاه، على أي شيء نعتمد في إقامة المولد؟ على أي صورة أقمناها؟ سواء كان ذلك بحفل بهيج وطبول ودفوف وتعليق أنوار ومد سرادقات، أو كان ذلك على هيئة حلقات تتلى فيها السيرة أو تنشد فيها القصائد، أو كان هذا على هيئة موائد يتصدق بها على الفقراء، أو كان على هيئة صيام أو على هيئة قيام، على أي هيئة كانت، ما وجدنا شيئا عمن هم أشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم أشد منا اتباعا لهم، اتباعا له عليه الصلاة والسلام. إذن ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا يمكن أن نكون ملازمين لغرز السابقين الأولين فنفوز بالخير العظيم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع أبي بكر وعمر وإخوانهما كما قال السلف. هكذا ينبغي أن يكون الحال بنا معشر المتأخرين، أن نكون متابعين للأولين حتى نفوز بالخير. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ماذا قال؟ والذين اتبعوهم بإحسان. النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالمقصود يا إخوة أن تخصيص هذا اليوم أو تلك الليلة، ليلة المولد أو يوم المولد بشيء، أي شيء، ليس عليه أثارة من علم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم الصادق يقتضي اتباعه عليه الصلاة والسلام والأخذ بتوجيهاته. ومن ذلك أنه وجهنا بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم.